بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال الرابعة ان دينهم مبني على اصول اعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أيضا من هذه الخصال الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بمخالفتها مسألة التقليد في الدين. فالدين لا يبنى على التقليد، وإنما الدين مبني على آية قرآنية وسنة نبوية وطريق سلف الأمة. فهذا الذي شاع وذاع في هذه الأمة من التقليد وهو اتباع من ليس قوله حجة، سواء كان في عقيدة أو كان في قول أو كان في فعل بدون حجة ولا برهان، هذا يعتبر خصلة من خصال أهل الجاهلية. وهذه أيضا تعتبر خصلة من خصال أهل الكفر، فكلهم تتابعوا على ذلك فوقعوا في عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى اتباعا أو تقليدا لآبائهم في الباطل. فإن إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وهكذا في هذه الآيات الكريمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، فالرسل تأتيهم بالآيات البينات والدلائل الظاهرات الواضحات، فيتركون هذه الدلائل وهذه الآيات البينات وهذه الحجج النيرة الواضحة، ليس حرصا على معرفة الحق والتمسك به والعمل به، ولكن للتعصب وللتقليد الأعمى. ففي هذه الآيات الكريمات يقول الله عز وجل: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. لماذا يعرضون عن الرسول واتباعه والأخذ بما جاء به؟ هل عندهم حجة وبرهان؟ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ قال الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين، وإنا على آثارهم مهتدون، يهتدون بهم وإن كانوا ضالين، وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وإن كانوا لا يعلمون وإن كانوا لا يعقلون. ثم قال الله مبينا أن هذا حال الأمم المتقدمة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يتواصون بالباطل ويقلد بعضهم بعضا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه حجة المشركين في كل زمان ومكان. وهكذا اليوم عمل التقليد عمله مع أنه لم يكن في القرون الأولى المتقدمة، بل هي بدعة في الدين، بل هو بدعة في الدين أمر التقليد. فإن السلف الصالح ما كانوا يعرفون التقليد، مع أن الصحابة هم أرفع الناس مكانة وعلاهم منزلة وعلمهم بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبرسوله وبشرعه، ومع ذلك ما عرف في زمن الصحابة من كان يقلد أبا بكر على فضله وجلالته وخيره، وما كان هناك من يقلد عمر أو كان يقلد عثمان أو عليا، ما كان يقال هذا بكري أو هذا عمري أو هذا عثماني أو هذا علوي في الزمن الأول، وإنما جميعا يفيئون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في زمن التابعين، وهكذا في زمن أتباع التابعين، ما كانوا يعرفون التقليد، أن الإنسان يأخذ دينه من شخص ويقلد في جميع أموره وينقاد له كما تنقاد الشاة للراعي. لا أبدا، كانوا يسألون عن الدليل ويعملون بما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنشأت بدعة التقليد، وبسببه تفرقت الأمة وعظمت الخلافات والتناحرات حتى وصل بهم إلى حد التقاتل، ليس بين اليهود والمسلمين، وليس بين النصارى والمسلمين، ليس بين المجوس والمسلمين، لا بين المسلمين أنفسهم بسبب هذه المذاهب. ما أكثر الفتن بل والقتل والقتال بين الحنابلة والحنفية، وقد تنشب فتن بين الحنابلة والشافعية، وتحصل يعني أمور عظام من رمي كل طائفة للأخرى بالعظائم، حتى إن بعضهم يقول لا نزوج مثلا الشافعي لكن ممكن أن يزوج ينزل منزلة أهل الكتاب، لا يزوج لأنه شافعي لكن لا بأس للضرورة يزوج أو تزوج، يعني تزوج بالشافعية تنزل منزلة الكتابية أو بهذا المعنى. فهكذا تفرقت الأمة إلى أحزاب وشيع، وصدوا عن العمل بالقرآن والسنة، وخيم على كثير منهم الجهل بسبب التقليد، بسبب التقليد. وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينهيان أشد النهي عن ذلك، وفيهما الأمر بالاتباع. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة الأخيار مهما ارتفعت منزلتهم فهم ليسوا يعني حججا، وإنما الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء السادة إذا اختلفوا في شيء تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، عملا بقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. فإن تنازعتم في شيء فما هو الحل؟ أن يرد إلى الكتاب والسنة، وقال الله ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد ألفت المؤلفات في التحذير من التقليد، كلام الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام كلام طويل في ذم التقليد وذكر الأدلة والآثار عن السلف، وهكذا كلام الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وهكذا رسالة منفردة للإمام الصنعاني بعنوان إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد وهكذا رسالة للإمام الشوكاني بعنوان القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وهكذا كلام الأئمة المتفرق هنا وهناك في ذم التقليد. فالتقليد لا يجوز في ديننا. قال رحمه الله قال: وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم يقول الله بعدها: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا دأب الأمم المتقدمة أعداء الأنبياء، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كان جوابهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. واليوم وقع الناس في التصوف ووقعوا في التشيع وتمسحوا بأتربة الموتى واستغاثوا بهؤلاء المقبورين وذبحوا لهم ونذروا لهم بسبب التقليد. هل عند هؤلاء الخرافيين؟ هل عند هؤلاء القبوريين؟ هل عند هؤلاء الرافضة والصوفية؟ هل عند هؤلاء أهل الباطل حجج على هذا الباطل الذي توارثوه؟ ما عندهم إلا التقليد. فالتقليد هو الذي أوقعهم في الشرك بالله وأوقعهم في البدع، وهو الذي جعل كثيرا من المسلمين اليوم يقلدون أعداءهم من اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين والحداثيين والأهل الباطل عموما بسبب التقليد. ما عندهم حجة، لما فتحوا لأنفسهم باب التقليد قلدوا المسلم الجاهل وقلدوا المسلم الضال، بل وقلدوا الكفار، بل وقلدوا الكفار بسبب هذه المصيبة وهي التقليد في الدين. أما في باب الدنيا فالمجال واسع، يستفيد بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم عن بعض الأنفع والأفضل. أما في باب الدين فلا بد من آية قرآنية وسنة نبوية وحجة بينة. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني هل تتبعون الآباء ولو كانوا على ما كانوا عليه، ولو كانوا لا يعلمون، ولو كانوا يجهلون، ولو كانوا لا يعقلون، ولو كان استزلهم الشيطان ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب السعير، أنتم تتبعوهم كيفما كانوا؟ لا، هذا أمر لا يجوز. قال: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما بصاحبكم من جنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم لينظر ويتفكر ويعيد النظر ويبحث عن الحق. قل إنما أعظكم بواحدة، خصلة وأمر لكم فيه نفع، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تقومون فرادى وتقومون مجتمعين متناظرين متفكرين. ما بصاحبكم من جنة، هكذا دعاهم إلى تحريك عقولهم وإلى التبصر وإلى التبين وعدم البقاء على هذا التقليد. فهذا التقليد ما سيقودهم إلى خير وما سيصلون به إلى الحق والهدى والنور. فالواجب أن يتحرروا من هذا التقليد وأن يأخذوا بالدليل وأن يستمعوا إلى الحجج والبراهين، وأن يعرفوا هل هذه الدعاوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر أو شاعر أو مجنون أو كذا وكذا، هل هذه صحيحة؟ وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكتاب الله سبحانه وتعالى يدعو إلى ذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يشمل يعني كل شيء غير الكتاب والسنة وما دعا إليه القرآن والسنة. فهذا فيه نبذ والتحذير وذم التقليد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالعلماء لا يقلدون مهما بلغت منزلتهم، ما يجوز تقليد العالم. ف فالعالم مهما بلغ في العلم فإنه لم يحط علما بكل شيء، فإنه يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى. لكن ليس معناه يعني الخروج على العلماء والافتئات عليهم وعدم الاستفادة من علومهم ومصنفاتهم، لا، العلماء يستفاد مما عندهم من العلم والهدى والمصيرة، لكن لا يقلدون في الدين. فالمسلم يدور مع الدليل حيث دار، يحترم العلماء ولا يقع فيما وقع فيه النصارى من تقديسهم والمبالغة في تعظيمهم، حتى قال الله عز وجل في شأن النصارى ذاما لهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حللوا ما حرم الله فحللوه، وأحلوا ما حرم الله فأحلوه، وشرعوا من عند أنفسهم فأطاعوهم واتبعوهم، وقلدوهم بالجهل، فذمهم الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يقف مع احترامه للعلماء وإجلاله لهم موقف هؤلاء الضالين الذين ضلوا عن سواء السبيل، وهو أنهم تجاوزوا الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا يجوز التجاوز في حق الأنبياء فضلا عن العلماء الذين هم أتباع الأنبياء. وليس معنى ذلك الوقوع في الجفاء، الجفاء للعلماء بمعنى أنه يزدريهم وأنه يحتقرهم وأنه لا يعرف لهم فضلا ولا مكانة، لا، وإنما يعني يقف الموقف الوسط، لا غلو وتجاوز ولا جفاء وابتعاد وتكبر على العلماء كما كان شأن اليهود. اليهود جفوا في حق الأنبياء والعلماء وذمهم الله، فقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وصل بهم الجفاء إلى أن قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. انظر إلى هذه القسوة وهذه الشدة. والنصارى بالعكس عظموا العلماء لكنهم تجاوزوا الحد فيهم، والمسلمون حالهم وسط كما قال الله: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فعرفوا العلماء حقهم وفضلهم ومنزلتهم وأحبوهم في الله ووالوهم، لأن هذا مما يحبه الله، وأنزلوهم منازلهم اللائقة واستفادوا من علومهم ولزموا غرزهم. لكن ليس معنى ذلك أن ينزل العالم منزلة النص، النص هو الذي لا يجوز خلافه، والنص الذي فيه العصمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، إجماع سلف الأمة. أما العالم مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم، حاله كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا يدل على أن العالم قد يجتهد فيصيب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وقد يجتهد فيخطئ ومع ذلك لا يحرم من الأجر، له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. فهكذا يبقى الإنسان في طمأنينة ويبقى في راحة، أنه يحترم العلماء السابقين والمتأخرين، لكن أبدا ما يعرف شيئا اسمه التقليد. حتى عالمه وشيخه الذي علمه وله الفضل عليه، هل يجوز له أن يقلده بحجة أن له فضلا عليه وأن له نعمة عليه؟ لا، ما يجوز. حتى شيخه القريب الذي أحسن إليه ما يجوز له أن يقلده، لو كان مقلدا له لكان أولى أن يقلد من هو أكثر علما منه، وهم الطبقة التي سبقتهم من العلماء الراسخين. لو كانوا هؤلاء أهلا للتقليد لقلد من هو أرفع منه، وهكذا. وإلا في الأخير لصار أولى الناس بالتقليد مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومثل علماء الصحابة وعلماء التابعين، هؤلاء أولى بالتقليد من تقليد الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري ونحو هؤلاء الأئمة. فكيف إذا نزل الإنسان حتى يعني إنه لا يوالي ويعادي ويتعصب لأقوال بعض العلماء؟ هذا مذموم، هذا مذموم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبد لا يسأل يوم القيامة عن قول فلان وفلان، وإنما يسأل عن الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأنت تسأل يوم القيامة عن قول الرسول وعن قول الله سبحانه وتعالى. فهكذا فأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى أبعد الناس عن التقليد، ومن أعظم الناس تحذيرا من التقليد. وهذه كتب العلماء المعاصرين، وهذه كتب العلماء السابقين، وهذا كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين، كلهم متفق على التحذير من التقليد، وكلهم يدعو إلى الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من علوم وفهوم هؤلاء العلماء. فالله عز وجل بصرهم، والله منحهم وأعطاهم، والله فضلهم. فالإنسان لا يستغني عن الاستفادة مما عند العلماء، لكن الكلام على أنه يقلد واحدا أو اثنين أو ثلاثة من العلماء لا يخرج عن قولهم ويرى أن الحق محصورا في قولهم، فهذا مذموم. قد يكون الحق هنا عند الشافعي في هذه المسألة، وفي المسألة الثانية عند أحمد، المسألة الثالثة عند ابن حزم، المسألة الرابعة عند البخاري، المسألة السادسة عند فلان وفلان. أما أن يدور على مذهب أو مذهبين ويرى أن الحق لا يخرج وأنه لا يجوز الخروج عن هذين القولين أو عن هذين العالمين أو الثلاثة والأربعة، فهذا هو عين التقليد. لا، الإنسان يدور مع الدليل حيث دار، وبهذا يأمن على نفسه ولا تحصل له التقلبات. فمن الناس من يكون في فترة من حياته مقلدا لعالم، ثم ما تشعر إلا ورجع يقلد عالما آخر، وهكذا يتقلب في حياته. أما من اعتصم بالقرآن والسنة ووفقه الله للعمل بهما فإنه لا يتغير ولا يحزن ولا يضطرب، ولا تحصل له بإذن الله الضلالة والغواية، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفق الله الجميع لهن، والحمد لله.